ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد الأحبة. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى تكلم عن باب الوضوء فيقول رحمه الله تعالى قدامة: لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينوي. لا يصح، لابد من النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الأصل في العبادات كلها أن يستحضر الإنسان النية، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. حديث صحيح معروف. ثم في بداية يعني الوضوء يقول، قال ثم يقول: بسم الله. والدليل المروي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، أحمد. وقالوا في إسناده رجل منكر الحديث، وفيه يعني ضعف، يعني غالب أهل العلم ضعف هذا الأثر الحديث، ولذلك أحمد قال لا يثبت فيه شيء، وبعض أهل العلم حصلوا بمجموع الطرق. عموما قال: ويغسل كفيه ثلاثة. كلمة ثلاثة طبعا هذا على استحباب، لأنه غسلها مرة واحدة أجزأته. قال: ويستحب أن يغسل كفيه ثلاثا، لما روى حمران أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضأ فغسل بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات، يعني ماء ثلاث مرات، ثم مضمر واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات، ثم اليسرى إلى المرفق ثلاث مرات، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات، ثم غسل اليسرى ثلاث، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. الحديث الصحيح. فيغسل كفيه، بقى يغسل كفيه ثلاثا على استحباب، ثم يتمضمض ثلاثا استحبابا. والواجب عند من قال بوجوب المضمضة مرة واحدة، والمضمضة معنى تحريك الماء، معنى المضمضة تحريك الماء في الفم، تحريك الماء في الفم. ويستنشق، يسحب الماء بأنفه، يستنشق الماء ثلاثا استحبابا، والواجب واحد، والاستنشاق ادخال الماء في الأنف ثلاثا. ويعقبه الاستنثار، إخراجه، إخراج الماء الذي استنشقه، فيخرجه بنفس الأنف، يخرجه بنفس الأنف. هذا يسمى استنشاق، يبقى استنشق، يتمضمض، يستنشق، ويستنثر، يجمع بينهما بغرفة هكذا، يأخذ الماء بفمه، يتمضمض، ثم يستنشقه بأنفه، ثم يستنثر بيساره ثلاث مرات. أي يجمع المضمضة ثلاثا والاستنشاق ثلاثا في غرفة واحدة، وذلك بأن يتمضمض ثم يستنشق، ثم يتمضمض ثم يستنشق، ثم يستنشق، يجمع كل هذا الست في غرفة واحدة. ووردت هذه الصفة حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم: لو فمضمض واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة. وذهب بعض أهل العلم أن الأقرب في معنى هذه الرواية ثلاث مرات، كل مرة من غرفة، فإنه يعني هذا هو الأقرب لموافقة الرواية الأخرى. قال: ويجمع بينهما بثلاث غرفات، وذلك بأن يتمضمض ويستنشق من غرفة، ثم يأخذ غرفة أخرى فتمضمض ويستنشق، ثم يأخذ ثالثة فتمضمض ويستنشق. ورد في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد: فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات، ثلاث غرفات. فطبعا الإجماع قائم على استحباب تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه، على استحباب تقديم المضمضة على الاستنشاق، ثم يغسل وجهه ثلاثا، هذا باب الاستحباب طبعا، لكن الواجب غسلة واحدة. والدليل على استحباب الثلاث حديث عثمان بن عفان، وهذا مجمع عليه، أمر مجمع عليه. وحد الوجه الذي يجب غسله، ما هو حد الوجه؟ من منبت الشعر، منبت الشعر هنا. طب لو هو رجل أصلع، اللي هو الأصل منبت الشعر فوق الجبهة، المعتاد، المعتاد المعروف، وقال المعتاد لأجل أن يبين أنه لو كان أصلع ليس له، أو انحصر شعره، إلى من حضر من اللحيين هذا الوجه طولا. وحد الوجه عرضا من أصول الأذنين، أي من الأذن إلى الأذن، من هنا إلى هنا، هذا وهذا، هذا هو الوجه، هذا حد الوجه كما ذكر رحمه الله. والدليل على هاتين المسألتين مع أهل العلم على ذلك إجماع وارد، ذكره ابن المنذر وغيره، ابن حزم وغيره، وحتى ابن عبد البر. قال: يستحب أن يخلل لحيته. تخليل اللحية متى؟ إن كانت كثيفة. طب لحية خفيفة؟ إن كانت خفيفة، في إن كانت كثيفة يخلل اللحية، يستحب، ما بالاستحباب، لكن لو غسل ظاهره على شيء على السبب ان يخلل يدخل الماء في اصول الشعر، هذا التخليل. والتخليل وادخال اصابع اليدين وهي مبلله بالماء في وسط شعر اللحيه. والدليل على استحباب التخليل ما ورد عند الترمذي من حديث عثمان بن عفان وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته، يبقى الترمذي وغيره من حديث عثمان كان يخلل لحيته، وهذا الحكم اجمع عليه عامه اهل العلم مساله التخليل. وهذا طبعا باب الاستحباب، هذا من باب الاستحباب. قال وان كانت تصف البشره، تصف البشره يعني خفيفه شعرات مختلفه كده في البشره ظاهره، لزمه غسلها، والبشره هي ظاهر جلد الانسان، فاذا كانت اللحيه خفيفه يرى من ورائها بشره الوجه التي تحتها وجب غسل البشره، ويغسل شعر اللحيه الذي فوقها تبعا لها. والدليل على وجوب غسل البشره التي تحت اللحيه الخفيفه ان هذه البشره في هذه الحال ظاهره وهي جزء من الوجه، فيجب غسلها كبقيه بشره الوجه التي لا شعر عليه. قال ثم يغسل يديه الى المرفقين ثلاثا استحبابا، يديه الى المرفقين ثلاث، الاستحباب في العدد لكن مره واحده تجزي. الواجب واحد، والدليل على استحباب غسلهما ثلاث غسلات حديث عثمان، هذا امر اصلا مجمع عليه. قال ويدخلهما في الغسل، يجب ان يغسل المرفقين عند غسل اليدين، فيدخلهما في غسل اليدين، والدليل على وجوب غسل المرفقين ما رواه نعيم المجمر، قال رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه فأزبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. حديث في مسلم. غسل المرفقين، كل المرفقين يعني هذا المفصل الذي بين الساعد والعضد هنا، بين هذا الجزء وهذا الجزء، هذا العضد، هذا المرفق سمى المرفق، هذا المفصل سمى المرفق، لكن هذا المرفق سمى أو هذا المفصل سمى رزغ، فالأصل هذا المرفق يدخل كل مرة يدخل في الغسل، وبعض الناس يقصر في هذا. قال ثم يمسح رأسه مرة واحدة، وتعالى فامسحوا رؤوسكم، هذا مجمع عليه مرة واحدة. وطبعا مسح الرأس واجب إجماعا، واستحب أن يمسح مع الرأس الأذنين يعني. والدليل حديث ابن عباس في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فيه ثم مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهاميه، ليس له شواهد، يحسن بمجموع هذه الشواهد. وصفة مسح الرأس أن يبدأ بيديه هكذا مقدم الرأس ثم يمرهما إلى قفاه ثم يردهما إلى مقدمه مرة واحدة. والدليل حديث عبد الله بن زيد الأنصاري في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وفيه في رواية في صحيحين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر وبدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا. طبعا العدد الثلاث هذا على استحباب، والواجب غسلهما مرة واحدة. سبق في حديث عثمان بن عفان، طبعا الأمر مجمع عليه لا إشكال فيه. ويدخلهما في الغسل، يجب أن يغسل الكعبين عند غسل الرجلين، والحديث أبو هريرة هذا أجمع عليه عامة أهل العلم، سلم ويله للكعبين من النار، ويخلل أصابعهما يعني أصابع الرجلين. قوله ويخلل أصابعهما يعني أصابع القدمين، يعني يدخل أصابعه بين أصابع القدمين رجلي، فيمر إصبع يده تحت أصابع رجليه. والدليل على استحباب تخليل الأصابع حديث لاقيط بن صبرة مرفوعا أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. هل هو واجب؟ كان والله أعلم يصل في الاستحباب لأنه لم يكن يوظف على تخليل الأصابع، هكذا قال يسلم أكثر من واحد من أهل العلم. ثم يرفع نظره إلى السماء صلى الله عليه وسلم، يعني بعد الوضوء، إنه بعد انتهاء من وضوءه عند إرادته قول الذكر المشروع بعد الوضوء يستحب يرفع بصره إلى السماء ويقول الذكر. ولذلك روي عن عمر مرفوعا من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء فقال أشهد أن لا إله إلا الله الحديث. وبعضهم يقول أنه لا يستحب رفع البصر إلى السماء، ولم يثبت في رفع البصر إلى السماء شيء، والذكر الوارد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ورد الزيادات اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين، لكنها لا تصح. قال فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والدليل على استحباب هذا الذكر بعد الوضوء حديث عمر مرفوعا ما منكم أحد توضأ فيبلغ أو يسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. حديث مسلم. قال والواجب من ذلك أي الذي يجب النية والغسل مرة واحدة بالنسبة للوضوء، يعني يبقى النية والغسل مرة واحدة في طيب ويعني يكمل. قال والواجب من ذلك أي الذي يجب النية، قال النية وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والغسل مرة مرة لأن الواجب في غسل جميع أعضاء الوضوء إنما هو غسل مرة، ما زاد مستحب فإلى الثلاث هذا هو الكمال، فما زال عن ذلك فقد أصرف ونهي من هي عن ذلك. وورد النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين، وهذا أمر مجمع عليه لا إشكال فيه. ويجب على المتوضئ أن يزيل كل ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. بعض الذين يعملون بعض الأعمال وبعض النساء التي تضع أشياء ربما حالت بين الماء وبين الظفر، حالت بين الماء وبين البشرة وهكذا، فهذا يجب عليهم أن يمنعوا ذلك كله، فلا بد أن يمنع ذلك حتى يصل الماء إلى البشرة. طب تستثنى طبعا أشياء، إن كان شيء يسير يعفى عنه لأن اليسير مما قد يخفى، وإلزام المتوضئ بإعادة الوضوء ما يجلي فيه مشقة وحرج على المسلم. الشرع طبعا جاءت بالتيسير رفع الحرج ورفع الأثار والأغلاء. طب إذا كان في نزع هذا الحال ضرر الصديد الذي بقرب الجرح الصمغ أو غيره مما لا يستطيع المسلم نزعه وإزالته دون ضرر عليه إلا بعد خروجه وقت الصلاة ونحو ذلك، فهذا معفو عنه. ولذلك قال الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. والأسباب غير مما يوضع على البشرة لا تمنع وصول الماء إلى البشرة، صحيح كل المكياج التي تتجمل بها النساء ونحو ذلك مما لا جرم لها فإنها لا تؤثر صحة الوضوء، أنا حسب الماء عن البشرة كالحناء وهذه الأشياء. لكن في أشياء أصلا النساء الآن لو أنت تكلمت عن النساء فأنت بتتكلم عن تأسيس المكياج وهذه البودرة وهذه الأصباغ وهذه بعض الدهانات تمنع منعا كاملا الماء، مثل هذا لابد أن يزال أولا حتى يصل الماء إلى البشرة. نتكلم عن الأشياء العادية كالحناء ومثل هذه الأشياء لا تمنع الماء، يعني يكون هو أثر فقط على اليد لا يمنع الماء ليس له جرم. طبعا الأظافر الصناعية تمنع الماء الوصول للأظافر. والأصل طبعا يعني الأمر بقص الأظافر أصلا، وفي تشبه طبعا وما شابه ذلك، يعني هل يجوز استخدامه؟ يستخدم لا بأس باستخدامه للتزيين، يعني لا نقول بقول من يقول أنه لا يحرم، لا نقول بالحرمة، لكن نقول يعني تنزع عند الوضوء، تنزع عند الوضوء، إذا لم تنزع عند الوضوء فالماء لا يصل إلى الأظافر، إذا لم يصل إلى الأظافر فلم يتم الوضوء بهذه الصورة. طبعا هل المضمضة والاستنشاق داخلان في غسل الوجه وعلى ذلك يكونان واجبين أو ليس داخلين؟ استدلوا على وجوب المضمضة بما روي عن أبي هريرة قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فليتمضمض، وذهب بعض أهل العلم لأن المضمضة مستحبة وليست واجبة لعدم صحة الأحاديث التي فيها الأمر بها، وهذا هو الأقرب. ومن الأدلة على وجوب الاستنشاق والاستنثار ما رواه أبو هريرة مرفوعا إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم ليستنثر، صحيحين. هذا إذا كان في فم الإنسان أسنان صناعية مركبة فإنه لا يجب عليه خلعها عند الوضوء ولو كان لا يشق عليه ذلك، قياسا على عدم نزع النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم الذي كان يلبسه في يده عند الوضوء، هذا طبعا من الأمور النازلة. طب ما خلى الكفين؟ أي أنه يستثنى من الأعضاء التي سبق أن توصل في الوضوء غسل الكفين عند البدء في الوضوء، إن غسل الكفين في هذا الموضوع سنة وهذا مجمع عليه. طيب ومسح الرأس كله من الأمور الواجبة، وورد الدليل لما دليل تعميم الرأس بالمسح فهو قوله وامسحوا برؤوسكم، فأمر تعالى بمسح الرأس ولا يحصل الامتثال إلا بمسحه كله، طبعا بخلاف من قال بأنه بعض من الباء للتبعيد، والباء للتبعيد هذه يعني كأنها يعني والله أعلم من الأشياء التي يعني لا تثبت من ناحية اللغة. هذا وإذا كان شعر الرأس أو اللحية مصبوغا أو إذا كان صبغه بشيء من الأصباغ النباتية التي لا جرم لها، حنة كتم ورس زعفران كرصف ونحو هذه الأشياء، يمسح على الرأس مع الوجود هذه الأشياء لأنها لا تمنع من وصول الماء إلى الشعر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقال أنه صبغ بعض شعر لحيته ورأسه، وهذا لا يصح فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر بالتغيير لكن لا يثبت أنه صبغ صلى الله عليه وسلم. أما وضع شيء من الأصباغ النباتية أو الأصباغ الحديثة التي لها جرم، جرم يعني جرم يمنع الماء، فهذا طبعا يعني لابد من إزالته. طيب لو وضع مثلا بعض المثبتات التي تثبت الشعر من الشعث، هذا وضعه النبي صلى الله عليه وسلم في الحج فلا بأس به وكان يمسح عليه. وما ينبغي التنبه لأن ما يفعله بعض النساء وبعض الرجال من وضع الشعر الصناعي المسمى الباروكة، من أجل السقط التجمل لا يجزئ المسح عليه، لا يصح أنك تمسح على الباروكة، لابد أن تنزع الباروكة، لأن الواجب مسح الرأس المتوضئ. طب الوصل هذا طبعا محرم، وصل الشعر المنهى عنه فلا يجوز منه إلا ما كان لحاجة مسه، كستر عيب صلع الزوجة أمام زوجها وقريب من الباروكة، وصل أهداب العين بشعر طبيعي أو صناعي يزيلها طولا، فهذا العمل محرم لأنه نوع من الوصل، وإن كان يمنع وصول الماء إلى بعض أهداب العين. إن الوضوء مع وجوده يخل بالوضوء هذا. وإذا كان شعر المرأة ملفوفا كما يفعل كثير من النساء في هذا العصر فإنه يجزئ المسح عليه، ولا يجب أن يكون نازلا، كان ينبغي لها أن تجتنب ما يفعله بعض النساء من لف الشعر فوق هامة الرأس، إنه يخشى أن يكون داخلا في حديث ونساء كاسيات عريات رؤوسهن كأسنمة البخت المائل، هذا مع علامة الساعة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. قال: ومن الأمور الواجبة أيضا في الوضوء ترتيب الوضوء على ما ذكرنا، يغسل اليد يتمضمض يستنشق الوجه ثم اليدين المرفقين ثم الرجلين، لابد من الترتيب، أن الله عز وجل ذكره مرتبا. وذكر الترتيب في الآية دليل على الوجوب كما يقول أهل العلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك وضاب على الترتيب ولم يخل بالترتيب. ومن الأمور الواجبة كذلك في الوضوء ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف ما قبله، سموها التوالي، يكون في توالي في الموالاة أو الموالاة. الموالاة معناها أنك لا تؤخر عضوا حتى ينشف العضو الذي قبله، هذا يسمى الموالاة. والدليل على وجوبها ما رواه خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة، فلما أمره صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء كاملا دل على وجوب الموالاة، فلو لم تكن واجبة لأمره بغسل اللمعة فقط. وذهب بعض أهل العلم لأن المتوضئ إن ترك الموالاة لعذر كأن يكون شرع في الوضوء فلم يكفيه الماء الذي معه، فذهب ليأتي فنشف العضو، هذا كل ما عفو عنه لأنه معذور. أما إن كان سبب عدم الموالاة تفريط المتوضئ فإنه لا يعفى عن ذلك، عموما مسألة التفريط والتعدي لا يعفى فيها، الشرع لا تعفو فيها. قال: والمسنون في الوضوء التسمية، دليل ما روي عن أبي هريرة مرفوعا: كل كلام أو أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أبتر أو أقطع أو أجزم، وهذه الأحاديث كلها لا يعني كأنه فيها ضعف واضطراب. ومن سنن الوضوء غسل الكفين، غسلهما عند البدء في الوضوء، وقد سبق ذكر الدليل على ذلك من السنة. ومن سنن الوضوء المبالغة في المضمضة، وذلك بإدارة الماء في أقاصي الفم. فيقول: من سنن الوضوء أيضا، قال: والاستنشاق، يعني ذكر المبالغة في المضمضة والاستنشاق، المبالغة كذلك في الاستنشاق، طبعا إلا أن يكون صائما خشية أن يدخل الماء إلى الحلق وإلى الجوف. قال: إلا أن يكون صائما فلا تستحب المبالغة في المضمضة والاستنشاق، والاستنشاق حينئذ يكون حينئذ مكروها لحديث إلا أن تكون صائما. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لقطب بن صبرة، قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فنص على الاستنشاق والمضمضة مقص عليه، وهذا من مواطن الإجماع بين أهل العلم. ومن سنن الوضوء تخليل اللحية إن كانت كثيفة طبعا، وكذلك من سننه تخليل الأصابع، فسن تخليل الأصابع اليدين وأصابع الرجلين، الأشياء التي قد لا تصلها خاصة عند أصحاب السمنة أو بعض الذين تلتصق أصابعهم التصاقا شديدا فلا يصل الماء إلى هذه الأماكن، مثل قطب بن صبرة. ومن سنن الوضوء مسح الأذنين، وذكرنا الدليل على ذلك قبل ذلك. ومن سنن الوضوء غسل الميامن قبل الميسر، نبدأ باليمين قبل الشمال، هذا من السنن، حديث عثمان بن عفان وقد سبق ذكر لفظه في أول الباب، وقد أجمع العلم على ذلك. ومن السنن كذلك الغسل ثلاثا ثلاثا، يستحب أنه يغسل ثلاثا ثلاثا، الكفين والوجه واليدين والرجلين، وحديث عثمان طبعا ورد، وهذا أمر مجمع عليه، هذا من باب الاستحباب، فالغسل معناه أنه يعمم العضو بالغسل مرة واحدة. وتكره الزيادة عليها، يعني تكره الزيادة على ثلاث، تكره الزيادة على ثلاث غسلات، تكره الزيادة على ثلاث غسلات لأنه يكون من باب الإسراف. وحديث عبد الله بن عمرو قال: جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا ثم قال: هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. وطبعا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف عنه أنه زاد عن ثلاث مرات، يبقى باب الوضوء مرة مرة، مرتين مرتين، ثلاثا ثلاثا كما أورده البخاري رحمه الله تعالى. ولذلك البخاري قال: وكره أهل العلم الإسراف فيه وأن يجاوز فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لم تبوب البخاري الرائع جدا. قال: ويكره أيضا الإسراف في الماء. وحديث قيس بن عباية أن عبد الله بن المغفل رضي الله عنه سمع ابنا له يقول في دعاء: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها، فقال: ابني سل الله الجنة تعوذ به من النار. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء، أو في الطهور والدعاء يعني في الوضوء والدعاء، هذا من باب التعدي في الدعاء، من باب الاعتداء، ولا تعتدوا. فالإسراف مجمع على حرمته أو الكراهة عند أهل، المجمع على كراهته عند أهل. ثم قال باب السواك، يسن طبعا استعمال السواك في مواطن ذكر، قال ويسن السواك عند تغير الفم، تغير رائحة الفم، تغير لون الفم، الأسنان يعني صفرة الأسنان، هذه الأشياء. ورد عن عائشة السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، والحديث طبعا ضعيف لا يصح. وبعضهم ذكر يعني بعض أهل العلم حسنه، قال له شواهد بشواهده، قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. ويسن السواك عند القيام من النوم، قيام من النوم كذلك مظن التغير رائحة الفم. ودليل حديث حذيفة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، حديث في الصحيحين البخاري ومسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه السواك، وكان هذا مقدمة للوضوء وكذلك قيام الليل. وطبعا في رواية مسلم إذا قام ليتهجد يشوص فاه بالسواك. ويسن طبعا عند الصلاة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فيستحب للمسلم أن يستاك قبل شروعه في الصلاة، يستحب للمسلم أن يستاك قبل شروعه في الصلاة، كما يستحب للمسلم أن يستاك عند الوضوء قبله أو عند المضمضة لقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. ويستحب طبعا في سائر الأوقات لا إشكال فيه أنه يستخدم في سائر الأوقات. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا به يعني السواك حتى خشينا أن ينزل علينا فيه، هذا مجمع عليه. ذكر في المجموع النووي عليه رحمه الله أن هذا قول العلماء كف إلى داود فقد قال بالوجوب، ونقل عن إسحاق عن إسحاق بن راهوية الوجوب ولا مسح عنه. فالأصل أنه مستحب، الأصل أنه مستحب، ويتوجب أنه يعني يتوجب في الأوقات التي يتغير فيها الفم وأوقات الاجتماعات ومثل هذه الأشياء. قال إلا لصائم بعد الزواج فلا يستحب له استعمال السواك، لما روي عن خباب مرفوعا إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، وهذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال أهل العلم فهو يستحب على كل حال وفي كل الأوقات للصائم وغير الصائم. وذهب جمهور أهل العلم لأنه يستحب السواك للصائم في أول النهار وآخره، استدلوا بالأدلة العامة المطلقة كحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، كحديث السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، فتشمل جميع الأوقات. الأفضل يكون كما قال يعني العلماء يقولون أن الأفضل أن يكون بعود الأراد للفوائد الموجودة فيه، كان ينظف باب الفرشاة بمنديل مثل هذه الأشياء، ينظف الفم يعني كل ما يحصل به التنظيف، كل ما يحصل به التنظيف. طبعا عود الأراك ذكر الأطباء ذكر فيه أشياء كثيرة يعني، لأنه أحب أن احنا قالوا أنه يعني في مواد كيماوية تجلو الحلق وتمنع التعفنات التي قد تكون في اللثة، وقالوا أنها لا يوجد في المعجون والفرشاة، وتطهر اللثة والأسنان وعلاج الجروح اللثة، وتمنع نزيف الدم منها، وتسمى مادة تمنع النزيف، وتوجد به مادة لها علاقة بالخردل لها رائحة حادة وطعم حراق، وتساعد في قتل الجراثيم، وأنه يحتوي على مادة تمنع تسوس الأسنان. وذكر بعض الأطباء أنه يحتوي على أيضا على ما يزيد على 20 مادة أخرى، مواد كيماوية لها فوائد كبيرة. ولذلك قالوا أنه يعني بعود الأراك أفضل، يعني أفضل من المعجون وأفضل من المنديل وأفضل من بقية الأشياء التي يتطهر بها الفم، هكذا قالوا. والفرشاه كذلك لها فوائد، تنظف باطن الاسنان بسهوله اسهل من السواك. وطبعا المعاجن الان فيها مواد مطهره ومواد مضاده للتعفن ومواد مضاده لهذه الاشياء، والانسان اذا جمع بين السواك وبين المعجون هذا حسن. على كل حال اكتفي بهذا القدر يا اخوه في هذه الليله، قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Thank you.